الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هاتان الآيتان الكريمتان هما 24 و25 من سورة يونس، وفيهما صورة جلية واضحة للحياة الدنيا والحياة الآخرة. الآية الأولى اللي هي 24 صورة واضحة لكل ذي، يعني من كان عنده مثقال ذرة من فهم ووعي يعيها، للحياة الدنيا صورة واضحة جلية للحياة الدنيا، وفي الآية 25 صورة واضحة للحياة الآخرة، ولا شيء غيرهما، حياة وموت، يعني دنيا وأخرى، ما في حياة ثالثة إلا حياة البرزخ، اللي بين الحياة الدنيا وبين الحياة الآخرة، بين الحياة بين يعني بين الدار الآخرة والحياة الآخرة، وطبعا البرزخ كأنه نوم، كأنه منام بس منام، إما أحلام سعيدة لأعلى درجات السعادة، وإما أحلام تعيسة لأشقى درجات التعاسة. البرزخ هذا اللي هو القبر، إما حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة، لكن الدار الأولى اللي احنا عايشين فيها، والدار الآخرة اللي تجي طبعا الموت هو أول درجات الدار الآخرة، لكن الحساب لسه ما يجي إلا بعدين، بعد ما تتكامل العدتين، عدة أهل الجنة وعدة أهل النار. الله سبحانه قرر أو كوى أن يكون هؤلاء عدد أهل الدنيا، وهؤلاء هم يرجعون للآخرة يبعثون في الآخرة. واللي قلت لك بينهما برزخ. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجل، يعني الحياة الدنيا لكل إنسان كل حاجة، وأجل مسمى عنده اللي هو المستقر في في في في القبر، سواء كان القبر وسط تمساح أو في مبعود في منصور في الرياح، أو كان مقبرة مبنية، أو كانت مقبرة طينية، أو كانت بحر هائج يأكل والسمك يأكل الماء من كل جنس ويتفرج في كل ناحية، كله قبر. الميت ما يعرف هو وش هو، إنما يحس كما يحس الإنسان النايم، يحس الإنسان النايم بحلم شقي يشقيه ويبدأ يصرخ منه هو نايم، ولا يحلم بأنه في حالة سعيدة مسرورة تدخل عليه البهجة والسرور وهو بشكلها، لكنه في المستودع، مستقر ومستودع، هذا المستودع اللي هو البرزخ، لكن قبل المستودع الحياة الدنيا، وبعد المستودع إما نار مثل ما قال فريق في الجنة وفريق في السعير، فما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، أما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. ما هي سماواتنا ولا أرضنا، أرضنا راحت وسماءنا راحت، وتودون الأرض غير الأرض والسماوات، وبرضو زي الحصار، إما الدخان اليحموم اللي يغطي أهل جهنم، وإما الفردوس الأعلى وسقفه عرش الرحمن، إما الفردوس الأعلى والجنان الذي دونه التي دونه وكما قال عز وجل ولمن خاف مقام ربه جنتان، وقالوا أما من خاف مرقبه ونفس عنه في نجاته المأوى، وبعدهم ومن دونهما جنتان وصف مدهمتان فيهما عينين ضختان. فما في غير كده نعيم أبدي سرمدي لأجل من مات على لا إله إلا الله وآمن بالأنبياء والكتب وأطاع الله وأطاع الرسول عليه الصلاة والسلام، ونار لا ينتهي لهيبها كلما نضجت جلود أهلها بدلهم ربهم جلودا غير أهلها ذكر عنها. ووضع لنا في هاتين الآيتين الكريمتين صورة مشرقة واضحة لكل ذنب اللي يعقل اللي يتفكر اللي عنده فكر عشان يشوف هذا صحيح ولا ما صحيح، بمعنى انه يشوف انه ما بينه وبين ادم ابو حي، وش بينك وبين ادم من الاباء تعد مية تعد الف تعد مليون، بينك وبين ادم ما في واحد حي عايش على الارض، يعني ان طال الامل يصير لك ابو جد، هذا يعني يكاد يكون نادر ان يصير ابو جد، والغالب يروحون هم او في وقت قريب ما هو متباعد. فيقول إنما مثل يعني الصفة، وأنا في الشرع في الدرس اللي فات بينت إن كلمة مثل تأتي في القرآن بمعنيين، المثل بمعنى الصفة، والمثل الذي يضرب ليشبه مضربه بمورده. مضربت له مثل الصيف ضيعت اللبن، عندهم قاعدة إن الأمثال لا تغير، الأمثال اللي وضعتها العرب لا تغير، يعني إن كان المثل مضروب لأنثى وإنت تبي تضرب الذكر لا تغيره، تجيبه بصفة الأنثى، مثل ما قلت لما جاءت المرأة للرجل وطالبت منه لبنان وبعدين ما كأنه يبي منها شيء ولا وفقته فأحرمها، فلما احتاجت جاءته فقال لها الصيف ضيعت اللبن، ما قال الصيف ضيعت. لو أنت تبي تضرب الرجل يعني وعد أعطي حبيت تعطيه وتأبى وبعدين جاء يطلب تقول له الصيف ضيعت اللبن، ما تقول ضيعت اللبن، الصيف ضيعت اللبن، لأن المثل هكذا والأمثال لا تغير. لكن المثل مع الصفة جاء كثيرا في القرآن، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني ليست هناك صفة تشبه صفة الرب تبارك وتعالى، وليس هناك اسم يشبه اسم الرب تبارك وتعالى، لو كانت الحروف متشابهة الحروف غير، الكل واحد بعنوانه، اسم الرب يليق بالرب وحده ولا ينطلق على أحد سواه، حتى مثل ما قلت في يوسف حفظ عليم والرب حفظ عليم، لكن شتى بني العبد الحفيظ العليم والرب الحفيظ العليم، الرب الحفيظ العليم ضربت مثل بالخضر رضي رحمه الله ورضي الله عنه أو عليه السلام كما يقال، لما قال لموسى ما علمي، وعندما دخل العصفور لو قالوا لموسى الأعلم في فيه أحد أعلم منك في بني إسرائيل لم يقل الله أعلم، فأوحى الله إلي إن لي عبدا بمجمع البحرين أعطيته علما لم أعطك هو أعطيتك علما لم أعطيه هو، قال علامته يا ربي كذا، قال علامته حجمتي مثل، والقصة معه في كتاب الله، ولما راح وقال له السلام عليك قال وعليك السلام وأنا بأرضك السلام، يعني هذاك يدعون الحين الصوفية وغيرهم يدعون إنهم يعلمون الغيب، وهذا الخضر ما يعلم اللي بيكلمه مين، ما يعلم اللي سلم عليه مين قدام، وبيقول له أسأل يقول له عليك السلام، يرد عليه وأنا بأرضك السلام، قال أنا موسى، قال موسى بني إسرائيل، قال نعم موسى بني إسرائيل، ما جاء بك، قال جئت لا تعلم، قال ما تستطيع، القصة معروفة، لكن لما ركب في السفينة وجاء دخل فيها بمجرد ما دخل يبعث الله عصفورا فيضع رجله على حافة المرق السفينة ثم يغمس في البحر الهائج الهائل هذا، ثم يرفع فيقول خذ يا موسى، ما هو من أولي العزم ولا حتى نبي في عند أكثر أهل العلم، فما بالك بموسى رسول كريم ونبي عظيم وأحد أولي العزم العظام، أحد أولي العزم العظام من أنبياء ورسل، ومع ذلك يقول له يا موسى ما علمي وعلمك بالنسبة إلى علم الله إلا كما أخذ العصفور من هذا البحر، هو البحر أحس بالعصفور لما حط من قاره فيه ما أحس به، فلا يقاس صفة الله بصفة أحد من خلقه، ولا تشبه أسماؤه إلى أسماء الخلق ولا صفاته صفات الله ولا ذاته كذوات الخلق، تعالى عن ذلك علوا كبيرا، هو رب كل شيء وفوق كل شيء ولا يشبه شيء. ضرب مثل قال إنما مثل الحياة، يعني صفة الحياة الدنيا، وش صفتها؟ كماء إن أنزلناه من السماء. وطبعا كن نازل من السماء ما للعباد أي دخل في نزوله، هو محض فضل الله عز وجل. ولما نزل من السماء صار اختلط على التراب، واختلط به أصول نبات الأرض. انظرت مثلا، يعني لو جيت في وقت من الأوقات ورحت عندي وراء أحد والجبال التي خلفه من الشمال، ما تجد ولا ورقة خضراء ولا غصن أخضر إلا بعض الشجر إلا قليل الجدوى. وإيه عندما ينزل المطر في بعض المواسم، بعض ينزل المطر يختلط بالتراب، ويختلط إما بقطع من بعض الأشجار والنباتات المدفونة في باطن الأرض يختلط بها، أو ببعض الحبوب، أو ببعض الحبوب لأن طبعا النباتات إما تنبت بأثر، يعني فصيلة تقطع من قطعة منها وتغرسها، ككثير من الأشجار، كثير من الأشجار تقطع قطعة بس يكون فيها أصل العرق اللي يعرف اللي هي النت الصغيرة تصير في جانب القطعة، القصة دي يسموها، ثم تدفنها، أو هي مدفونة من الأصل وماتت لما انقطعت عنها الماء، ماتت موت كامل. وبعدين عندما ينزل عليها الماء وتختلط بالماء تبدأ تختمر، ويبدأ الله سبحانه يخليها تبدأ، هو اللي بينبت يقول أأنتم أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، أفرأيتم ما تحرثون، يعني أنت بتحرس الأرض وتلقي فيها النبات اللي هو حب الحنطة، الشعير، الأرز، الشعير، الدخن، هذا يابسة جامدة لا يمكن إيدك أن تطحنها بأصابعك في غاية اليبوسة. فبعدين لما تختمر يبدأ يطلع منها برعم صغير في غاية الضعف، أو قطعة صغيرة في غاية الدقة، ترقى الفوق وقطعة تنزل في الأرض. في كل حبة يطلع منها شيء ينبت لأعلى ومن طبيعته العلو، وشيء ينبت ينزل لأسفل ومن طبيعته السفل. يعني لو جيت تحول، حفرت من جنبها وحاولت تحول الجذر هذا اللي ينزل لتحت عشان ترقيه لفوق، ما يرقى، ينحوي مرة ثانية عشان ينزل، طبيعة الله على هالطبيعة. وإذا جت تخلي اللي فوق هذا ينزل لتحت ما ينزل، طبيعته العلو. فيبدأ يرتفع من هذا البرعوم الصغير اللي شق الأرض. ربنا يقول فلينظر الإنسان إلى طعامه، الخبز اللي بتاكلها، أي شيء تأكله انظر له. أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا، يعني برسيم، وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا ملتفة على بعضها ما يقدر الإنسان يمشي بينها، وفاكهة وأبا. هو ذكر بعض الفواكه، قال نخل وعنب زيتون، قال عنب اللي بيجمعنا اسم من الفواكه، والنخل من الفواكه، وإن كان في فاكهة وغذاء يعني يقدر الإنسان يتغذى به ويقدر يتفكه به، والعنب يتغذى منه يتفكه منه. لكن بعد ما ذكر قال وفاكهة، وبعد ما قال القضب أيضا شبيه بالأب اللي جاي في آخر الآية، وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. وطبعا من بلاغة القرآن إن بعد ما ذكر هذه إجمال وتعميم وتخصيص، تعميم وتخصيص بينها لمهمات في كل واحدة منها، بعدين يقول وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. والفرق كبير بين ما تأكله الأنعام وما يأكله الإنسان. اللي بيتغذى به الحيوان كالجمل والحمار بغل ولا فرس ولا شاه ولا بقرة ولا من أي لون، اللي بيتغذى به غير اللي بيتغذى به الإنسان، غير اللي بيتغذى به الإنسان، واللي بيشتهيه الحيوان غير اللي بيشتهيه الإنسان. يعني تحط للجاموسة والبقرة عناب ما هي مشتيها وجاية تطلع عليه، لو ما هي طير عليه اللي بيشتهي الإنسان غير اللي بيشتهي الحيوان. يقول وفاكهة وأبا. وطبعا من بلاغة أيضا إلى ما قال وفاكهة وأبا. وطبعا القرآن نزل بالألسنة جميع سكان الجزيرة العربية. النبي قريش من قريش من أهل مكة، ومعروف أن أهل مكة كانوا يعتبروا قدوة في فصاحة اللغة العربية، لكن ليست كل اللغة العربية يتكلمون بها، ففيه كلمات ما يعرفها تعرف قريش وهي عربية صميمة 100%. فنظر فيك مثلا لما قال وفاكهة، يذكر أن قالوا لأبو بكر الفاكهة عرفناها ما الأرض، قال أي سماء يقولون أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله أنا لا أعرف الأرض. أبو بكر ما يعرف الأب العربي القرشي. ولو رحت لليمن وجدت وادي من وديانها وسألت أي بذر أو أي مرة عبدة أو حرة كبيرة وقلت لها وش الأب، تقول لك هالكلاء العشب اللي ترعاه الغنم والحيوانات، هذا هو الأب، الأب الكلاء اللي ترعاه الحيوانات. وهو يقول قبله فاكهة وأبا، يعني وعلى طريقة اللف والنشر المرتب، وهو نوع من علم البديع في البلاغة. يقول وفاكهة وأبا متاعا لكم، عشان تعرف المتاع للفاكهة لكم من الفاكهة، وأبا يعني حيوانات للأنعام، فمتاعا لكم ولأنعامكم آية من آيات الله. وش اللي طلعوا هذا، إيش اللي طلع هذا وفرق بين هذه النباتات المختلطة في جوف الأرض الميتة الجامدة اليابسة اللي ما فيها حركة، وبعدين لما ينزل عليها تتحرك فيخرج كل جزء كل فرع من أصله الذي خرج منه، ما يتفيد الأحمر أحمر والأخضر أخضر والأبيض أبيض والأسود أسود والمر مر والحلو حلو والحامض حامض والمبغوث بين الحموضة والحلاوة المبغوث بين الحموضة كلها من اللي طلع، من اللي غذاها ورباها. فيقول الرب تبارك وتعالى فرأيتم ما تحرسون أأنتم تزرعونه. أنت عليك تحرس، سمي نفسك حارث، لكن لا تسمي نفسك زارع، لأن الزرع وهو خروج النبات وجعل الجذر ينزل لأسفل وذاك الساق يطلع لأعلى وبعدين يصير فيه الأوراق ويصير فيها لبوب وفيها السنابل وفيه كذا وفيه كذا ويعطي كل واحد طعمه، هذا فعل الله وحده. لا الفلاح دخل فيه ولا الحارث دخل فيه، ما يستطيع. وكم من حارث نشيط قوي يحرث وأرضه تخيب ولا تنبت، يرويها ويعمل ولا تخرج، وقد تخرج ناضجة يعني قوية مورقة مونعة وكل شيء، مع ذلك يسلط عليها شيء خفيف يخليها كأنها ما كانت. فيضرب المثل هنا، إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. هنا قال مما اختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، يعني شجر للناس وزرع للناس ونبات للناس ونبات للأنعام، مع أن الأنعام بتأكل النبات عشان نأكل احنا، بتأكل من النباتات وتغذى وتكبر لحومها عشان احنا ناكلها. يعني رجع لنا مثل الله سخر خلق لكم ما في الأرض جميعا منه، سخركم ما في الأرض جميعا منه، كل اللي ينزل من السماء كل اللي ينزل من السماء واللي يمت الأرض قصد للآتم كله لابن آدم. فيقول في سورة الكهف واضرب لهم مثل حياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، مثل ما يقول هنا، بس ما قال هناك مما يأكل الناس والأنعام، وأوجزها لأنه في مثلها مثل يقول الشاعر وحسب ما يعلم جائز كما تقول بعض من عندكما. فاختلط الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، هذا حذف مقدمات من وسط هذا الكلام لأنها معلومة علم اليقين، لو ذكرها تصير تطويل. واضرب لهم في سورة الكهف واضرب لهم مثل حياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط بين الأرض فأصبح هشيما، يعني فرافة فنما وترعرع وأزهر وأثمر ويبس ثمره وحصد وجود جود، فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. وقد يصيب وتطروه الرياح وانت ما استفدت منه ولا فائدة. وهذا راجع لماذا؟ لتلجأ أنت دائما وأبدا إلى الله في كل ما ترغبه في الحياة الدنيا، لأن ما كل واحد يزرع يحصد، ما كل من زرع حصد، ما كل من أشتغل بهذا يطلع له شيء يحصده. وربنا ضرب لذلك مثلا لعله يعاوننا هنا في تفسير هذه الآية، يبين إن أهل مكة جاهم خير كبير، مال نظير البتة من نعمة الله عز وجل لأهل مكة، جعل الله لهم نعمة ما أنعم الله بها على غيرهم، وإن كانت النعمة تزانهم وتنال غيره بس هما الأساس. فيضرب لهم مثلا بأصحاب الجنة من أهل اليمن، لما يذكر عز وجل على سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم، يعني بلونا أهل مكة واختبرناهم كما بلونا أصحاب الجنة أصحاب البستان، إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. ليش مصبحين؟ يعني داخلين في الصباح طبعا، لأن الليل ما يقدروا يصومون بالليل، يصبحوا في أول الصباح بمجرد ما يطلع النور يحسدونها. ليش يصرمونها في الصباح الباكر؟ عشان الفقراء ما يشوفونهم ولا يأخذون منها، لأن كانت لأبيهم هو الذي زرع غرسها وهو الذي نماها ومات، وكان يحسن إلى المساكين منها، وكان ما يحرم المساكين من حاجتهم فيها. فلما مات تواطأ بنوه على حرمان المساكين، وقالوا وحلم لن واضرب لهم مثل أصحاب الجنة إذا اقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، يعني ما يقولوا إن شاء الله، أو ما يتركون شيء للفقراء والمساكين، لأن الاستثناء أيضا يطلق على ذلك، على كونك تقول ما إلا أن يشاء الله، إلا ما شاء الله، هذا استثناء. لكن أيضا لو قالوا إحنا ما نعطي المساكين، هذا استثناء مما كان أبوهم عليه. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، هم بيتوا بالليل انهم يحيوا المساكين في اول النهار، فما ات الصباح وفيها شيء حي، اذا اقسموا ليصرمونها مصبحين ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فاصبحت كالصريم، يعني كالشيء المصروم المجدود ما بها شيء. الناس حتى اذا جدوا نخلهم وثمارهم او حصدوها بيكوموها ويحطوها ويشفونها، لكن هذا الصليم لا بقاء له، إنما صار كالشيء المفتوت، كالشيء المحطوط المداس بالأرجل، فأصبحت كالصريم. فتنادوا مصبحين، ما داروا عن اللي صار لهم، يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، يدبرون ويدبر الله والله خير المدبرين، يحاولون حرمان المساكين، وكثير من الناس ما يفتتح حظهم ويكثر خيرهم إلا بما يعطون من الفقراء والمساكين ويعينون الضعفاء والمحاوج. أقسموا ليصرونها ولا يستزون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. وش الطائف ذا؟ نار أحرقتها تمام، نار أحرقتها تمام، بس ما تشوف صورة النار فيه، ما تشوف صارت سودة رماد، لا، كأني جمل حصدوها ناس ثم دسوها لم يبقوا فيها شيئا ينتفعوا به. فتنادوا مصبحين في داخل أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، يعني جازمين على عملكم. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرد، يعني على قدرة عند أنفسهم وقوة في المنع إن ما يستطيع أحدا من الفقراء ينالها ولا يصل إليها، وغدوا على حرد قادرين. فلما رأوها قالوا إنا لضالون، هذه ما هي مزرعتنا ولا يمكن هذا، وين إحنا ضيعنا وش اللي صار في عقولنا، يعني كأنهم ضلوا الطريق على مزرعتهم، هذه ما تكون مزرعتنا، هذا ما خطر على بالهم. ليش ما خطر على بالهم؟ لأنهم ما التجأوا إلى رب السماوات، ما آمنوا بأن مدبر الكون فاطر السماوات والأرض الذي لا ينبت نبات إلا بأمره ولا يحيى حي إلا بإذنه ولا يتحرك متحرك إلا بإرادته وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم فأصبحوا أن يدخلن العين في السن وغدوا على حرد قادرين فلما رأوه قالوا إننا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم يعني أعقلهم وأعدلهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. أنا قلت خافوا ربكم واذكروا ربكم ولا تحرموا الفقراء والمساكين لولا تسبح. قال سبحان ربنا إنا كنا إنا لظالمين. قال أوسطهم ألم أقول لكم قال سبحان ربنا إنا كنا ظالمين عسى ربنا أن يبدي لنا خيرا إلى آخر عسى ربنا إن إلى ربنا رغمون. يقول ربنا كذلك العذاب العذاب اللي يصيب أهل النار في جهنم والعذاب اللي يبتلي به الله الناس لتقصيرهم وعقوبته ولا يمكن تحصل العقوبة إلا بسبب من العبد. بس قد تكون هناك عقوبات ما ارتكبها العبد لكن تصيبه بلاياها وعندما تتمعن في المسألة تقول له بعض الضلع فيها لأن الجرائم إذا كانت مستورة أي معصية أي معصية لله عز وجل إذا كانت مستورة لا تضر إلا صاحبها. إذا كان الناس يخافون الله والأمة تستحي والشعب يستحي والجماعة تستحي والرعية تستحي والراعي يستحي ما يمكن يطبقون على شر. فإذا كان يعملون الجريمة ولا يعبؤون بها إذا تظاهروا بها ولم يؤخذ على أيديهم لا تكون مصيبتها خاصة بهم بل تعم اللي فعل واللي ما فعل واللي سكت واللي سكت واللي شارك. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصديهم عن سبيله كثير. فيقول ربي تبارك وتعالى هنا مثل الحياة إنما مثل. وقلت لك إن كلمة إنما ليست للحاصر الحقيقي حصر نسبي يعني إضافي لأن ما هو كل أمثلة الحياة الدنيا محصورة في هذا المثل. إذا قلت إنما مثل يعني ليس لها مثل ذلك لا بل ضرب لها مثل كما قلت لك في سورة الكهف وضرب لها مثل في سورة الحديد. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا أنواله ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. هذا مثال غير المثل اللي أنا قريته الآن في الآية اللي هي الآية 24 من سورة يونس. وكذلك في آيات في كتاب الله في سورة الحديث في سورة الحديث مثل ما قلت وفي غيرها نفس الأمثلة أمثلة أخرى غير هذا المثل غير هذا المثل في سورة الكهف غير المثل هذا أيضا لكنها كلها تدور في فلك لأمر واحد وغرض واحد وهو أنه لا ينبغي للعاقل. طب ربنا عندما خلقنا وفي يقول خلق قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقه وبارك فيها بارك وقدر فيها أقواتها. أصل ما في حبة يعني لو تجيبوا عدادين يعد حب القبح أو حب الشعير من يوم نبت الشعير على الأرض إلى يوم القيامة الله علم عدده لما حطه وعلى كم يكون حبة عدده يعلم الله عز وجل الله يعلم عدده بما احتاج. وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام يعني في يومين آخرين تتمت أربعة أيام سواء للسائلين يعني أيام مثل أيام الدنيا وإن كانت الدنيا لسه ما وجدت لأن الدنيا موجودة بعد الخلق خلق الأرض والأرض أسهم والشمس والقمر عشان تحسب الأيام حتحسب الأيام لكن عند الله علم كل شيء ولا هو اللي وضع كل شيء ورب كل وخالق كل شيء وجعل فيها وقدر فيها في أربعة سواء ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال أرض اتيا طوعا وكان قالت أتينا طائعين فقضهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزين السماء الدنيا ما صلح حفظا ذلك تقدير العزيز العليم. وقدروا وقدر أعدادها وقدر كل شيء لكن عمل لها شيء أساسي وشيء كمالي ولذات لا حد لها ولا حد، لذائذ ومتاع، متاع تحس به في مخك وراسك. يعني عندما تأكل شيء تشتهي أو تشرب شيء تشتهي أو تعمل شيء أنت تتلذذ من بعض العين فكرة، يعني كأن رأسك تبطير من الفرح اللي أنت لقيت هذه النهمة وهذه اللذة. وجعلها الله عز وجل وجعلها في الدنيا زينة لها ومتاع لها وزينة لها ومتاع لها، ولم يحرمها على خلقه. وقد نص في كتابه أنه ما خلق اللذائذ والمتاع والزينة والزخرف إلا لأهل الإيمان. يعني لولا الأهل الإيمان في الأرض ما أنبت الله نباتا ولا أنبت فاكهة ولا وضع هذا حامض وهذا حلو وهذا مر وهذا كذا وهذا كذا في الفواكه وغيرها، وقاس لها المقاييس من السكر والحديد والفوسفور والحديد والصوت، قدمها فيها كلها قسمها. انت لا تشوف حديد في البرتقال، لا تشوف حديد في الطعام، ولا تشوف حديد في الشراب، ولا تشوف سكر في الطعام بايد، ولا تشوف ده ولا تشوف ده. وعندما تبدا تاكله وتبدا العصارات تشتغل، العصارات تشتغل، وكل ما يمر بعد ما تبدا الاسنان القواطع تقطع ولا يطحن والطواحن تطحن، وبعدين حتى تصير شبه العجينه، انت تحس بالاطعمه ما دامت في فمك وانت تلوكها وينزل عليها بعض العصارات اللي خلقها الله، تبدأ تتلذذ وتحسس، تحسس الطعم وتحسس اللذة، تحسسها اللذة وانت يعني تشتغل فيها. ومع ذلك بعد عندما تنزل من الحلق لا يمكن تبتحس بالذراح. وبعدين يحولها كما قلت كثيرا إلى العناصر الأولية، هذا غذاء للكبد، هذا فائدته للقلب، هذا فائدته للرئتين، هذا فائدته للأمعاء الغلاظ، هذا للأمعاء الدقاق. وبعدين يعمل هو داخل من فم واحد، يعني من مدخل واحد، الأطعمة والأشربة كلها من فمك تدخل. ومع ذلك عندما تتحول ويأخذ منها الجسم كفايته، وبعضها قد يزيد بسبب منك، قد يزيد فيتأثر القلب أو يتأثر الكبد أو تتأثر الرئة أو يتأثر الدماغ أو يتأثر العين أو يتأثر الأذن أو يتأثر اليد أو يتأثر الأشياء اللي في جسمك تتأثر. وبعد ما جهة عناصرها الأولية وبعدين يبقى العادم ما يطلع من مخرج واحد، جعل للسوائل مخرج وللفضلات الغليظة مخرجا آخر لكل إنسان ولكل حيوان، حتى الحيوانات، حتى الحيوانات يعني لها مدخل ومخرج، مدخل ومخرج، يعني مدخل واحد ومخرجين لكل واحد من هذه الحيوانات، من كل هذه الطيور كلها بهالمثابة. هذه الذي يقول ربنا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، قل من حرم زينة الله، يعني هل حرم علينا نتمتع نتلذذ كثير اللي جعلنا للذة والمتاع؟ يعني لما نجي نعد نعم الله في هذه اللذائذ لا نحصيها، يعني وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، من لذائذ الأطعمة ومن لذائذ الأشربة ومن لذائذ المراكب كل، يعني وكل ما تحتاجه في الحياة الدنيا من اللذائذ لك فيه مباح، لكن جعل عليه قيود. مباح ما هو مباح مطلقا، يعني مثلا لما تأكل ما تقول خليني زود شوية الأكل لأني مكمل لقي مثله، نقول لك اللقمة اللي تأكلها زي دي تبي تضر جسمك كيف ما تأكل بعدها، اللقمة اللي تبي تزودها دي أو الشربة اللي تزودها دي، ويقول كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. إن أسرفت في الطعام ضرك، وإن أصرفت في الشراب ضرك، وإن أصرفت في الجماع ضرك، وإن أصرفت في أي زينة ويعني انغمست فيها انغماسا ضرت. لكن يقول أنا خلقتها من أجل أهل الإيمان، لكن جعلت لأهل الكفر نصيبا منها في الحياة الدنيا مشاركة على سبيل التبعية لا على سبيل الأصالة. يعني لا تحسبوا أن أهل أوروبا أن المتاع اللي هم فيه مع من أجلهم، لا، ومن أجل نحن، وهم يتبتعون به تبعا لنا. كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي، اسمع، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا وهم بالسبيل التبع، خالصة يوم القيامة. ما عاد إذا طلعت روح الواحد منهم ما عاد يشم ريح لذة أبدا، لا لذة مطعم ولا لذة مشرب ولا لذة فكه ولا لذة ركب ولا لذة، بل إلى جهنم يذهب إليها. وإنما المتاع هذا للمؤمنين، المؤمنين بس عشان يتفاهى ويتباخر، لا، ليعرف نعمة الله عليه، ليشكر، ليزداد عبودية ويزداد ضراعة ويزداد ذلة ويزداد إخباتا ويزداد إنابة ويزداد يقينا بأن ربه سيد كل شيء ومالك كل شيء وصاحب الفضل في كل شيء، ولن ينالك ذرة من سعادة أو من متاع إلا من فضله وإحسانه وجوده. وهذا يجعل المؤمن يعني دائما وأبدا مستريح البال إذا فتح الله قلبه وشرح له صدره، يتمتع بنعمة الله. ولذلك جماعة يقولوا القارون لما خرج على قومه في جناته قال له قوم لا تفرح إن الله يحب الفرحين وابتغ فيما أتاك الله وأتاك الله الدار الأخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما مؤمنين يعلمون قارون ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض. يعني الله لما يعطينا هذه النعم لكن يقول لنا لا تغتر، إياكم والغرور ولا تغلو، إياكم والغلو، لا تحاولوا أن تفسدوا هذه النعمة على أنفسكم، اشكروا الله عليها، لأنه قال كما ويتأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم من عذاب لشديد، وضرب هذا المثال. لو أنت أعطيت، قلت لك ان احد ملوك بني اميه واقف في المرايا فشاف وجه نضر وصحه وعافيه وعيون زينه وجه زين وملابس زينه وشكل زين وجنبه جاريه مع مملوكه ما يحبها حب شديد جميله جنبه واقفه جنبه، قال لها قروبي قروبات، قال لها شوفي هالزين اللي في المرايا، شوفي هالزين اللي تشوفين على نفسه. فقالت لو انت نعم المتاع لو كنت تبقى، يعني لو كان لو كنت هذا النعيم يبقى لك ولا تموت ولا تمرض ولا تندفن كان يصير صحيح، لكن انت اليوم بهالزينه وبكل يتغير، يجيك مرض يصفر الوجه ويضعف العين ويضعف السمع ويطفئ ده ويكرهك في الطعام والشراب وكل الملذات وتكره نفسك، حتى بعض الناس يمكن ينتحل لما كان عنده خوف من الله. يعني اذا اللذائذ هذه ينبغي ان لا يغتر بها، فاللي يغتر بها هذا المثال له، اللي يغتر بالحياة الدنيا. بعض الناس اللي سألنا كم واحد يقول الدنيا ملعونة وملعونة، الدنيا ملعونة إيه؟ هي لو ملعونة، هي لو الدنيا ملعونة ما كان يشكر، ما كان العبد يدخل الجنة بسبب قيامه بنعمة الله بشكر الله عليها. النبي لما قال واحد ليشاته أو ناقته ويمشين لعنك الله قال لا تتبعنا ملعونة هيتوها، يعني ما راضي يخليهم يركب لي تمشي الناقة وراهم لأنها لعنة، لأنها لعنة. لكن الحديث لا يصح بحال من الأحوال، لكن يجري على سنة كثير من أهل العلم، الدنيا ملعونة، الدنيا ما هي ملعونة، الدنيا نعمة الحياة للعبد. المال يقول النبي خضرة حلوة، المال خضرة حلوة، ولكن ينبغي الإنسان يعني أن يشكر الله عليها وأن يأخذ منها بالقدر اللي ما فيه إسراف، فيستفيد منها ويتمتع بها ويتلذذ بها ويحس بنعمة الله. إذا وفق لطعم مطعم اللهم زدنا من نعمك واحفظها من الزوال، إذا شربت اللهم لك الحمد ولك الشكر، وربنا يحب العبد إذا أكل أكلة فشكره عليها أو شرب شربة فشكره عليه، إذا حمد العبد ربه ذاك العبد بعد ما يقول الحمد لله اللهم زدنا من نعمك واحفظها من الزوال اللهم بارك لنا فيما رزقتنا واغفر لنا وارحمنا، هذه الحياة. لكن إيش المكروه فيها وش هدف الآية هذه وأمثالها في كتاب الله؟ يقولك لا تغتر بها، لا تركن إليها. إذا كنت في نعمة خليها سبب لشكر زيادة شكر الله عز وجل. أكثر من ذكر الله كل ما شفت النعم تنهال عليك، يزداد فضل الله عليك ويزداد الخير من الله عليك. إذا زادت ثناؤك على الله وحمدك لله وشكر الله، ويستغفرك لإن شكرتم لأزيدنكم ولإن كفرتم من عذاب لشديد. فالإسلام يريد من الإنسان، لأن بعض الناس يقول الدنيا ليش هذا فلان يجري وراء الدنيا. ثم قال واحد من العلماء أظنه سفيان الثوري أو واحد من هالأئمة التابعين من التابعين، يبيع الزيت ويتجر في بعض التجارات البسيطة كده، الدنيا في العلم والدين. قالوا له كيف هذا؟ أنت الشيخ اللي الشيخ ده وتعمل هالعمل ده؟ قال لولا ذلك لتمندل بنا الملوك، يعني كروا أساءنا وحكمنا يتمندلون بنا، لو ما عندنا طعام ولا شراب نذل لأنفسنا لهم ولغيرهم. فإحنا خلينا نغتني عن الخلق، نغتني عن الخلق، واليد العليا خير من اليد السفلى. كلك تشتغل. وراح مرة من الصحابة جماعة عليهم أظني غرامة أو دين أو شيء من هذا القبيل لبعض الصحابة الناس، هو سعد بن عبادة أو سعد بن معاذ، وراحوا له بستان علشان يطلبوا منه مساعدة. فلقوا الظاهر متحزن لبس حذاء، ويركض تحت النخل يجمع الرطب اللي سقط من النخلة ويجيها، يحط ده الحال وده الحال، والنظيف بالحل حاله، واللي جايله تراب وغبار يحط الحاله، ويجمع ويكوف كلكم لحال. فهموا بالرجوع، لقوه نشيط جدا في جمع هذه الأشياء، هالصحابي الجليل نشيط في جمع هذا. قالوا راجعوا ما رضوا يكلمون. قال وين؟ قال احنا جايين علشان نطلب منك مساعدة، لكن رأينا حالك هذا ما يطمع في أن نسألك عن مساعدة، لأنك يعني معني بالحياة الدنيا عناية زايدة عن الحد. قال هو أنا لو ما جمعت هذا من النبي أعطيكم، أنا لو أنا ما عندي هذا من النبي نعطيكم ونساعدكم. هذه الحياة فيه أمور من الذنوب والمعاصي ما يكفرها إلا أن تكد على عيالك وسعى عيالك، فيه معاصي ما يكفرها إلا أن تكد على عيالك، ولما تيجي مكدود وتنام وأنت مكدود كم لك من الأجر عند الله عز وجل، خصوصا إذا كان ينتفع بك مسكينة أو أرملة أو يتيم أو ابن سبيل، إذا كان ينتفعون بعملك هذا كم لك من الخير وكم لك من البير وكم تجني من حصاد الخير اللي تحصده وأنت تجمع من هذه الدنيا. ما في عيب على المسلم أن يكيد، ولا عيب على المسلم أن يشتغل بالحياة الدنيا، ما في عيب عليه يشتغل يحرس ويزرع ويشتغل ويكد ويحصد ويشتغل بيده. والنبي عليه الصلاة بيقول يعني بيبين ان خير اكل الانسان ما عملت يده، وكان داود نبي الله ياكل من عمل يده. الطير يسبح اذا سباح، والجبل يسبح اذا سباح، اذا قال لا اله الا الله كل الجبال اللي حوله يسمع منها لا اله الا الله، وإذا قال سبحان الله كل الطيور اللي في الجو تقف وتقول لا إله سبحان الله، كما قال والطير محشورة. واذكر عبدنا أيوب، والطير محشورة كل له أواب، يعني يسبح بتسبيحه ويحمد بتحميده ويقدر تقديسه. هذا يحتاج لأنه يروح يكد، لأن غنى النفس وكونه يسعى بيده فيه نوع من التواضع، ولا يمكن يسعد الإنسان إذا لم يكن متواضعا. جرب ارمي الحب فوق ظهر الأرض ورويه شوف كم ينبت منه، ولكن إذا دفنت وصر مدفون ينبت ويطلع. فكذلك إذا تواضع الإنسان للرب تبارك وتعالى، تواضع ولا تعالى على الناس بسبب دنيا أو بسبب علم أو بسبب مادة أو بسبب عيال أو بسبب جاه أو بسبب وظيفة أو بسبب منصب اجتماعي. إذا تواضع يرفعه الله عز وجل، من تواضع لله رفعه. فأنت تحصد وتشتغل ولما قالوا الواحد أنت شايف كبير من حالي ما هو قادر يتحرك وشافوه قاعد تحت فرخ نخل عمال يغرسه قالوا أنت تعيش حتى تأكل من هذا؟ قال أنا أهلنا غرسوا وإحنا أكلنا وإحنا نغرس اللي جي وعدنا يأكل. هو الإنسان يغرس عشان هو اللي يأكل طعام سرابه؟ اخر افرض انك في غاية الصحة والعافية وتغرس، انت متأكد انك انت اللي بتاكل غرسك؟ افرض انك انت سنك 30 او 20 سنة وصحتك من اقوى خلق الله صحتك وغرست ناخل تواسخ انك انت تاكله، ما تحسب ان كان من كعاب بودرت قبل، او ما يقول الشاعر فللشيء بلا ترجع فللشيء بلا ترجع فما انت شاعر أفي الحتف تأخير أم الحتف ناجز؟ فكم من كعاب، الكعاب البنت الجميع الشابة عندما يبدأ ثديها ينمو سمى كعاب، يعني تكعب ثديها بدأ يبان. فكم من كعاب بودرت قبل أمها، جاه الموت أمها قعد. فكم من كعاب بودرت قبل أمها وكم غادرت ترجو المنايا العجائز. فللشيء بلا ترجي فما أنت شاعر أفي الحتف تأخير أم الحتف ناجز؟ فعليك أن إلى اشتغل، لا تقول باكر الموت ولا بعده، أنت ينبغي لك أن تأكل الأمر لله عز وجل، عمرك بيد الله والسنوات اللي قضاها وما هي بالسنوات مكتوبة عند الله بالسنوات أو بالأشهر وبالأيام، مكتوبة بدقات القلب. كم دقت قلبك من يوم أو نفخ فيك الروح في بطن أمك إلى أن يخرج روحك وتروح للقبر؟ كم دقات القلب؟ والله لو اجتمع الكون أم على أن يزيد الدقة واحدة للقلب ما زادوها، أو ينقصوا دقة واحدة من الدقات اللي كتبها الله ما نقصوها. وما دام الأمر كذلك تعمل لدنياك كأنك تعيش طول الدهر، وتعمل لآخرتك كأنك تموت بعد دقيقة أو دقيقتين. يعني لا يراك الله إذا أذن المؤذن. تقول عائشة رضي الله عنها وغيرها من نساء النبي، كان النبي يحدثنا ونحادثه ويضاحكنا ونضاحك في معنى الكلام، حتى إذا ناجى وقت الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، يعني يكون بيكلمنا ويتحدث معنا ونتحدث معه ونضحك ويضحك، وبعدين يسمع الله أكبر ما كأنه يعرف واحدة من نسائه. يقول هذا اللي ينبغي لك، إنك لأمور الدنيا لا تقصر، وإذا جاء داعي الشيء ليتصل بالآخرة لا تقصر، بل احرص عليها أشد من حرصك على متاع الحياة الدنيا، لأن هذا يغذي بدنك وهذا يغذي روحك هذا يغذي روحك. يعني تعاليم الإسلام، تعاليم الدين اللي الله صلّى من آدم إلى محمد عليه السلام، يجمع في الحقيقة بين الأمرين، بين غذاء الأرواح وغذاء الأجسام، وسعادة الأرواح وسعادة الأجسام. فربنا لم يقول إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات، هذه آيات، يعني انظر اختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، لحق الأنعام طلع للناس ولحق الناس تغيب طلع للأنعام، حق الأنعام اللي يمكن من 2000-3000 سنة الناس يكتبونه ويقولونه هو ما تغير، ما تغير لا شكله، العدس هو العدس والبصل هو البصل والشعير هو الشعير والقمح هو القمح والذرة هو الذرة والدخن هو الدخن، من أول الزمان، من أول ما عرف، من يوم ما عرف الناس الكلام وعرفوا وعلم الله علم هذه الأسماء كلها. فأنت عليك تشتغل وتجد، لكن لا تطمئن لها، لا تسأل ربك السلامة وتسأل ربك الثبات على الحق وتسأل ربك أن يريك الحق حقا ويرزقك اتباعه وأن يريك الباطل باطلا ويرزقك اجتنابه، ولا تغتر. لا كم من عاقل، كم من عاقل عاقل عاقل لعب به الشيطان في غفلة فأطاح به في بيداء الضلالة. يعني الإنسان قد يفكر في أمر ينتهي به إلى الضلال، أعوذ بالله، ينتهي به إلى الضلال ويخرج من النور إلى الظلمات، وقد يفكر فيشرح الله صدره وينتقل من الظلمات إلى النور. إنما الإنسان إذا اعتمد على الله وتوكل على الله والتجأ إلى الله صارت الحياة الدنيا نعمة بالنسبة له، وإذا فارقها ما يحزن عليها، لأنه عندما تجي تطلع روحه قبل ما تطلع بشوية ويجيه الملائكة ليحضرون موته، إن كان من أهل الإيمان ملائكة الرحمة وإن كان ملائكة العذاب. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة عند الموت ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها أمور ما تخطر على البال ولا تدور في الخير من فضل الله ونعم الله. يعني ما يحزن، يعني لو قالوا له نبي نجيك ملك، خلينا ترجع ملك للدنيا كلها من أقصى من مطلع الشمس إلى مغربها ومن الأقصى إلى الجنوب، ما يساوي عنده شيء ولا يساوي عنده ذرة مما أقبل على الله عز وجل. ولذلك من أحب لقاء الله يعني في ذاك الحال أحب الله لقاءه والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا جاء في كتاب الأشباه والنظائر، بسم الله، أن التضعيف للصلاة في حرم مكة لا يختص بالمسجد بل يعم جميع الحرم، وفي المدينة لا يعم حرما بل ولا المسجد كله، وإنما يختص بالمسجد الذي كان في عهده صلى الله عليه وسلم. أما النصف الثاني اللي يختص بالمدينة هذا ما هو من أهل العلم اللي كتبوا ده، وأما النصف الأول اللي يقول هذا من دليل؟ الحديث صلاة في مسجد هذا بألف صلاة، وقال صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. فاللي يدعي إن غير المسجد الحرام من شوارع مكة إلى حدود الحرام تعادل الصلاة فيها بمئة ألف صلاة يجي، ما ينبغي للإنسان نفسه إلا يكون عنده حديث أو آية. فهل عند أحد حديث؟ هل إذا كان هذا حكم المسجد يجامع فيه الإنسان زوجته، يبول فيه، يتغوط فيه، يعمل فيه أعمال، يبدأ يتكلم؟ هو ممنوع من الكلام في المسجد، الكلام العادي الإنسان ممنوع من يتكلم في المسجد، اثنين يقعدوا يسبحون مع بعض في المسجد ممنوعي. عمر لما رأى اثنين يتكلمون في المسجد النبوي هنا أقبل عليهم، تصحان صوتكما بالحديث في مسجد النبي، ممن أنت؟ من إيه؟ كانوا من الطائف. قال لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا، تتحدثان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما كل المسجد النبوي خاص بالمسجد القديم، مسجد النبي محمد، هذا عامة أهل العلم الذي أعرف، عامة أهل العلم على أن كل زيادة اللي زادها عمر بن الخطاب للبيكة الأولى اللي من جاي، اللي من جاي من جهة المسجد القديم، والبيكة الثانية اللي عليها اللي موجودة الآن اللي عليها الجدار الآن زادها عثمان بن عفان، لم يختلف أصحاب محمد ولا الذين جاءوا من بعدهم أنها داخلة في الفضل. وعمر يؤثر عنه يقول لو وصلنا به لما زود البيكة اللي زودها عمر، لو وصلنا به إلى صنعاء لك إن صح الخبر لكان مسجد النبي. وليش عمر يقول إلى صنعاء؟ ليش ما قال إلى بدر أو إلى مستورة أو إلى رابغ أو إلى جدة؟ حتى لأنه لو كان يصل إلى صنعاء يا بناس يتجهون إلى الشمال وناس يتجهون إلى الجنوب، ولا يزال هو مسجد النبي محمد لما زال. لكن شيخ واحد من أهل العلم اللي نسب إليه إن قال هذا الفضل خاص بالمسجد وهو النووي رحمه الله، الإمام النووي هو اللي نص على أن هذا الفضل خاص بالمسجد اللي بناه النبي محمد، يعني الزيادة ما يدخل فيه. ويذكر غير واحد من أهل العلم أن النووي قبل أن يموت، أنا ما أذكر الكتاب اللي ذكر فيه، قبل أن يموت رجع عن هذا القول ووافق ما قال عليه كل المسلمين والعلماء بأن هذا الفضل لمسجد النبي اللي بناه وللتوسع اللي وسعها عمر وللتوسع اللي وسع عثمان وللتوسع اللي هشام بن عبد الملك أو الوليد بن عبد الملك سعد عمر بن عبد العزيز ولكل التوسعات إلى يوم لو وصل إلى أحد فهو مسجد النبي وله ذاك الفضل. حتى لو امتلأ المسجد بالناس وجاء الناس، بس ما هو كل من هالجهلة اللي كانوا يصفون أحيانا قدام المسجد النبوي، قدام المسجد النبوي يوم الجمعة قدام المسجد بحوالي 50 متر 60 متر قدام الإمام، مع أن المسجد من وراء فاضي، لم يجون يقعدون جهلة ولا واحد يعلمهم من جماعتهم منهم جميل عندهم ولا من عندنا، يوقفون يقولون لهم إن الصلاة أمام الإمام لا تصح عند كافة أهل العلم وخصوصا في الاختيار، يعني ما أنت مضطر، مع أني لم يعلم البتة أن رجلا تقدم بالصلاة في سفر أو حضر أو في سنة أو في فريضة أمام إمامه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم البتة. فاللي يقول إن خاص بالمسجد النبوي ما عنده علم، وإنما كل المسجد اللي موجود الآن ولو صار كبر 20 مرة، يعني لو بني هدمت كل بيوت المدينة اللي مشتبه وصارت مسجد النبوي فهو لا لا هذا. وأما الحرم حرم مكة فضله خاص بالمسجد، وإن كان جماعة من أهل العلم يستدلون بأن بالعموم بقوله تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، وقد جاء في البخاري وغيره أن أول الإسراء بدأ من بيت أم هانئ ما هو من المسجد، إن كان النبي في بيت أم هانئ فجاء الملكان وحملاه إلى المسجد الحرام وفتح قلبه وغسله بماء زمزم، ثم جاء بالبراق ورخوا من المسجد الحرام، فقوله سبحانه بعبده ليلة من المسجد الحرام ما في منافاة، لأن البدء الحقيقي للرحلة قبل المسجد الحرام وغسل القلب في المسجد الحرام، فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد، وكلمة ليلا طبعا المقصود منها التنكير على أن يكون الوقت قليل، يعني وقت ما أخذ مدة طويلة إلى المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عليا بين السماوات العلى حتى وصل حتى رأى جنة المأوى ورأى شجرة المنتهى وجنة المأوى ويغشى السدرة ما يغشى اللي قال عليها النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وغيره، يعني في وقت واحد، فكل من المسجد الحرام ويقولوا جاء من بيت أم هانئ ما هو بدليل، لأن أول هو الرحلة صحيح بدأت وهو جاء بيت أم هانئ، لكن راح من أم هانئ على طول على المسجد الأقصى لا راح المسجد الحرام، فصار الأصل في الوحي. أنت تقدر تقول النبي بدأ رحلة الحج هو من المدينة لكن أحرم من أبر علي من أبر علي، فصار رحلة الحج الحجة بدأت من أبر علي من أبر علي من الحليفة، هذا مثال والله أعلم. نعم يسأل هل الحديث صحيح موت الفجاءة يقول أسف على الكافر وراحة للمؤمن، هو معناه صحيح موت الفجاءة أخذة أسف للكافر وراحة للمؤمن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل موت الفجاءة غير مشكور كما نسمع؟ ما يقال مشكور وغير مشكور، لأن العبرة بأن يكون آخر كلامه لا إله إلا الله وأن يموت على الإسلام، سواء كان مفاجئا أو غير مفاجئ، سواء كان مفاجئا أو غير مفاجئ، يعني فوجئ أو لم يفاجئ، العبرة أن يموت على الإسلام، هو السعيد على كل حال، واللي ما يموت على الإسلام سواء فوجئ أو بأي طريقة ما ما ما ما, ما المسح على الجورب يوم وليلة للمقيم وثلاث للمسافر حتى ولو دخل الحمام المرحاض وخرج يتوضأ ويمسح على الجورب ما فيه. المهم المسح على الجورب إذا كنت لبسته على بعد كمال الطهارة، يعني توضيت وضوءا كاملا وأدخلت الجورب ورجليك في الجورب، تمسح من تاريخ نقض الوضوء من هذا من وقت اللبس، ما هو من وقت، يعني أنت مثلا توضيت بعد طلوع الشمس بعد طلوع الشمس ولبست الجورب بعد طلوع الشمس، ولكن استمرت على وضوءك إلى المغرب وضوءك ما انتقض ولا احتجت إلى مسح على الجورب، وضوءك بالطهارة اللي انت دخلت بها الجورب، فلا يحسب لك اليوم وليلة إلا من تاريخ نقض الوضوء، من تاريخ نقض الوضوء يبيح لك تمسح من الآن إلى 24 ساعة، من تاريخ نقض الوضوء من تاريخ نقض الوضوء 24 ساعة، هذا بالنسبة لكن يعني لو أنك جلست حتى يومين ما نمت ولا توضيت وأنت على طهارتك ما يعتبر إلا من تاريخ نقض الوضوء، من تاريخ نقض الوضوء والمسح لك تمسح 24 ساعة إذا كنت مقيما وثلاث أيام بلا إذا كنت مسافر. ما حكم التعامل مع الماكي الأهل وفتح سفيه وخاصة يغسل من السيارة؟ هذا يخبط السائل ده يخبط ويدرس عنه. أولا ليش تخص البنك الأهلي؟ إن كان يتعامل بالربا فلا يحل التعامل معه، وإن كان البنك الرياضي يتعامل بالربا والله أعلم، والله على نبينا محمد.